يقول هناك أناس يصلون كل واحد منهم متباعد عن الآخر بقدر 10 سنتيمتر، فهل هذا جائز في الصف؟ الجواب: لابد من قرب كل مأموم من المأموم الذي يليه مما يلي الإمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستواء ونهى عن وجود الفرج في يعني بين المصلين، فإن الشيطان يتخلل منها. وبالله التوفيق.